السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يقذف في قلوبنا رجاء، وأن ينزع من قلوبنا رجاء من سواه. اللهم اغمر قلوبنا بحبك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان بعنوان القرآن مدرسة الحياة. وسرنا مع مدرسة الحياة، ووقفنا مع قول الله سبحانه وتعالى: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. وقلنا أن الفشل وارد على الكبير وعلى الصغير، على المبتدئ وعلى المنتهي. الفشل وارد، وارد دائما، ولكن القضية ألا تستمرئ الفشل، وألا تظل تعاني من الفشل، ألا تشعر في الفشل. وقد قالوا أن الذي يعاود التجربة، يعاود المحاولة، لم يفشل. الفشل أن تتوقف، لكننا هنا مع الله، في تعاملي مع الله سبحانه وتعالى الأمر يختلف. مش قضية معاناة الفشل وإعادة المحاولة، لا، قضية أن يدركك الله قبل أن تفشل. الله، إذ همت طائفتان أن تفشلا والله وليهما. عشان كده سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: هذه الآية والله وليهما أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلينا إن لم نكن هممنا بالفشل، والله وليهما. أصلك أنت لما تحس أن ربنا أدركك وتستمتع بلذة ومتعة أن الله معك، ينصرك ويحفظك ويدفع عنك ويعينك، متعة. جمال الحياة في الحتة دي، انك تحس ان ربنا معاك، ان ربنا ما ضيعكش. عشان كده الواحد لما بيقف قدام الكعبة، قدام باب الكعبة: يا رب اتيت بابك، ومن اتى بابك لا يرد، من اتى بابك لا يضيع، من اتى بابك لا يخذل، من اتى بابك لا يطرد. يا رب ما تضيعنيش. هي دي، انك تطلب من ربنا انك ما تضيعش، انه يلحقك قبل ما تضيع. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. يبقى هي هنا ان يتداركه الله بلطفه والله وليهما. اتنين، دوام التوكل وإتقان التوكل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الولاية والتوكل عصمة من الفشل واستدراك للفشل. لا، ده دي بتفكرني بآية تانية جميلة قوي، ودي بقى تلازم القرآن مع بعضه. شوف في سورة التوبة لما ربنا جل جلاله يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. شوف ازاي يا أخي، كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يا رؤوف يا رحيم، الطب بنا يا رؤوف يا رحيم، ربنا يا رؤوف يا رحيم، ارحمنا يا رؤوف يا رحيم، تعلم ضعفنا وعجزنا وفقرنا وفاقتنا وجهلنا، فارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. لقد تاب الله على النبي، على النبي. قلت لكم القصة جميلة، الناس اللي بيحبوا القصص، إن قابلت واحد في مكة فبيقول ادعي لي، فقلت له ربنا يهديك ويتوب عليك. قال لي يتوب علي؟ يتوب علي من ايه؟ تشوفني واقف على النصيحة؟ احنا في مكة يا اخي. قلت له ما تزعلش، انا اسف، حقك علي، ربنا يتوب علي انا. قال لي اه صحيح، لقد تاب الله على النبي. شوف يا اخي الغرور والكبر والعجب والقول اللي انت عايزه بقى. هيقول لك انا اذا كان النبي ربنا تبع النبي يبقى يتوب عليا، ما يجراش حاجه، مش مشكله. انا بضحكه بس يعني. فالشاهد ايه هنا؟ لقد تاب الله على النبي. كتير قالوا، عارفين الحفص صاحب القراءه اللي احنا بنقرا بيها قراءه القران، حفص عن عاصم، حفص كان بيقرئ الناس، فقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فبكى حتى أغمي عليه وحمل إلى بيته، فلما أفاق قيل له ما الذي أبكاك في ألم نشرح؟ اللي يبكي في ألم نشرح؟ قال ما هو الذنب الذي أنقض ظهر النبي؟ والنبي كان له ذنوب، والنبي كان له معاصي، معصوم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإنما قالوا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع كل يوم وكل لحظة مقامات، مقامات عليا، فكان إذا ارتفع إلى مقام نظر إلى ما كان فيه فاستغفر وتاب. هو ده اللي أنقذ ظهر النبي، إنه كل يوم طالع طالع طالع طالع طالع طالع، فلما يبص لتحت يقول إيه اللي أنا كنت فيه ده، فيستغفر ويتوب. هي دي لقد تاب الله على النبي. والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد، اسمع، ما كاد يزيغ، من بعد ما كاد يزيغ. هي دي همت طائفتان، كاد، ما زغش قلوب فريق منهم، وإنما كاد. هي دي اللي بقول ربنا أدركك قبل ما يزيغ قلبك، أدركك قبل أن تفشل. هي دي اللي احنا محتاجينها، لأن الإدراك قبل الفشل أحسن من معاناة الفشل ومعالجته. الإدراك قبل زوغان القلب أحسن من أن يزيغ القلب ونعاني بعد كده علاج الزوغان وإصلاح الزوغان وتعديل الزوغان وتوجيه الزوغان. إزاي؟ يبقى هم ثلاث حاجات: أن يلهم الله العبد التوكل عليه دائما. يبقى أنا دايما يا جماعة متبرئ من حولي وقوتي، مش شايف لي عمل، أدخل على الله بالفقر المحض والإفلاس الصرف متوكلا عليه، لا بعتمد على عمل ولا على قول ولا على مقام ولا على حال، عليه هو بس. أنا رامي حمولي على الله. وهو جل جلاله ولي، تولني فيمن توليت. يبقى نمر واحد أن يلهم العبد التوكل عليه. اثنين أن يتداركه الله بالتوبة قبل أن يعصيه، قبل أن يعصيه. قالوا إيه كده؟ من المؤمنين رجال يتوب قبل أن يعصي، قبل ما يهم بالمعصية يتوب. سبحان الله عز وجل، ربنا يلهم التوبة. ثلاثة أن يصطفيه الله بالولاية، والله وليهما. الصفاء واجتباء. وقلنا كتير أن للهداية سبب، 1,000,000,000,000 سبب للهداية، ولكن الاجتباء ليس له سبب. قال الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فجعل للهداية سبب اللي هي الإنابة، ولم يجعل للاجتباء سبب. فلما ربنا يجتبيك فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لما ربنا يجتبيك يختارك يختصك يصطفيك، هي دي بقى النجاة، هي دي النجاة الحقيقية. قال الله، لما تقول لي بقى طيب يا عم الشيخ قول لي يجتبيني ازاي، ما انت قلت ما فيش سبب. اقول لك سبب، مش سبب يعني، ولكن ربنا ذكر كده، قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيارة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله. يبقى هي دي الاختيار، ده يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار ده والاصطفاء ده والاجتباء ده بناء على البواطن. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هي دي ابن القيم قالها، قلت لكم كتير في آخر باب في كتاب الفوائد: نظرت للتوفيق والخذلان هل لهما من سبب، فوجدت أن السبب الأكبر صلاحية المحل. يعني إيه صلاحية المحل؟ قلبك ده ينفع إن ربنا يحبه؟ لو جبنا قلبك ده وطلعنا كل اللي في قلبك على طبق، طلع لي كل اللي في قلبك هنا، ها بتحب ايه، تكره ايه، بتمالي مين، بتعادي مين، كل اللي في قلبك هنا طلعه لي هنا، تلاقي فيه هنا القلب ده يتحب، ربنا يحبه ولا ما ينفعش القلب ده ان ربنا يحبه ولا يختاره ولا يصطفيه؟ اللهم طهر قلوبنا. هي دي، نظرت للتوفيق والخذلان هل لهما من سبب، فوجدت ان السبب الاكبر صلاحية المحل. ربنا قال ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. هي دي علمه بما في قلبك يستجلب ولايته. الآية الثانية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ربنا عليم حكيم، ودايما نقول الحكمة وضع الشيء في موضعه، في موضعه اللائق به. فربنا يضع العلم والحب في القلب اللائق به، عشان كده قال كذلك نسلكه، يعني الكفر، في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. هي دي اختيارات إلهية ربانية. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. اخترناهم على علم، اختيارات إلهية، اصطفاءات ربانية، هي دي اجتباءات إلهية سبحانه وتعالى. ربنا الله يجتبي إليه من يشاء. لازم تفهم كده وتعرف كده إنك أنت تنظف جواك. دي القضية الأخطر النهاردة بقى، عشان نختم الآية دي، إن إحنا نقول إيه؟ نظف دماغك من الأفكار اللي تخالف عقيدتك، نظف دماغك من الأفكار اللي تخالف منهج الله، نظف قلبك من الإرادات والهموم والخواطر اللي تخالف مراد الله منك، اللي تخالف شرع الله الذي شرعه لك. لازم صلاحية المحل ان انت كشخص كده لما بصلك كده، مش انا بصلك، لما ربنا ينظر اليك ويراك كده، يراك تصلح اهلا لمحبته، تنفع تبقى حبيب ربنا؟ تنفع؟ قول لي لا. صلح وانت تبقى حبيبه، هو خلاص العدد ما اكتملش، لا، الباب مفتوح، تعتق من النار الليلادي، والعتق من النار مش في رمضان بس، ده على مدار السنة مفتوح. فلذلك انت محتاج تعتق نفسك. هي دي: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أنا ببشرك وبقول لك إن ربنا رؤوف رحيم، ربنا غفور رحيم، ربنا كريم، ربنا لطيف، ربنا سبحانه وتعالى يسامح، يحب أن يغفر. فلذلك فرصتك قدامك الليلة دي، ابدأ توب. تاب عليهم ليتوبوا، قول ربنا تاب علي الليلة دي، خلاص تبت، أقبل على الله، طهر نفسك، اغسل كل اللي فات، سارع في الأعمال الصالحة، يجتبيك الله وتكون من عباد الله الصالحين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، ونبدأ اللقاء القادم بآية جديدة إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.